وهذا الشخص يقول هل يجوز أن نكذب اتقاء للعين؟ فنقول لا تكذب، وأنت لست بمجبور أنك تذكر نعمة قد أنعم الله عز وجل عليك وتخشى من ذكرها العين، وتخشى من ذكرها العين. لا شك الله عز وجل يقول أما بنعمة ربك فحدث، لكن إذا كنت تخشى من العين فأنت لست بملزم أن تذكر هذه النعمة، وليس هناك حاجة للكذب.